بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فاستكمال لما سبق كطرف من مخالفة القرآن لطبع النبي صلى الله عليه وسلم وعتابه له في المسائل المباحة، ونضيف لما ذكرنا قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رأى رأي أبي بكر في أسرى بدر، وهو أن يقبل منهم الفداء. فنزل القرآن يوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ما اختاره هو خلاف الأولى، وهذا يعني ما نراه في آية سورة الأنفال، هي لم تنزل إلا في أسارة بدر وفي قبول الفداء. كذلك في قضية هذه القضية التي نبه إليها القرآن، وهي القضية المتعلقة بالصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين، فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه وأراد أن يستغفر له ويصلي عليه وأن يصلي عليه. فقال عمر: أتصلي عليه وقد نهاك ربك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني ربي فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يعني للتخيير، وقال: إنما خيرني ربي، وصلى عليه. فأنزل الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فترك الصلاة عليه السلام وقرأ هذه القصة الثابتة في الصحيحين، وإنها لتمثل لك نفس هذا العبد الخاضع، وقد اتخذ من القرآن دستورا يستملي أحكامه من نصوصه الحقية، ويمثل لك قلب هذا البشر الرحيم، وقد آنس من ظاهر النص الأول تخييرا له صلى الله عليه وسلم بين طريقين، فسرعان ما سلك أقربهما إلى الكرم والرحمة، ولم يلجأ إلى الطريق الآخر إلا بعد أن جاءه النص الصريح بالمنع. كذلك لو أردنا أن ننتقل إلى جزئية أخرى من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تكشف عن أن هذا القرآن ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، كتوقف الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا في فهم مغزى النص حتى يأتيه البيان من الله عز وجل. ولقد كان يجيئه الأمر بالقول المجمل أو الأمر المشكل الذي لا يستبين هو ولا أصحابه تأويله حتى ينزل الله عليهم بيانه بعد ذلك. فقل لي بربك: أي عاقل توحى إليه نفسه أو توحي إليه نفسه كلاما لا يفهم هو معناه، وتأمره أمرا لا يعقل هو حكمته؟ أليس ذلك من الأدلة الواضحة على أنه ناقل لا قائل، وأنه مأمور لا آمر؟ ومن هذا القبيل موقفه في قضية المحاسبة على النيات، فلما نزل قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أزعجت الآية الصحابة إزعاجا شديدا، ودخل في قلوبهم منها شيء لم يدخلها من شيء قبل ذلك، لأنهم فهموا منها أنهم سيحاسبون على كل شيء حتى حركات القلوب وخطرتها. فقالوا: يا رسول الله، أنا أنزلت علينا هذه الآية ولا نطيقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا،

وأنه لم يفض على عن قلبه بل أفيض عليه من قبل الله عز وجل. هذا والله أعلم.